لكن الله لا يعجل بعجلة العباد، لكن الله لا يعجل بعجلة العباد. وفي لفظ قال: ولكنكم قوم تستعجلون. تخيلوا إخواني، ببلد كالتي نحن نعيشها فيها من المؤسسات ما فيها من عشرات المؤسسات، لو أنك جلست مع نفسك وسألت نفسك سؤالا: يا ترى هل مؤسسة التعليم أو الإعلام أو المؤسسة الاقتصادية أو التربوية أو الثقافية أو العسكرية أو غيرهم من المؤسسات، أي مؤسسة في البلد هي التي تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى إصلاح؟ فبملء الفم سيتفق كل الناس أن كل المؤسسات تحتاج إلى إصلاح وإلى تعديل. ثم ألاحقك بسؤال آخر فأقول: إن هذا الفساد الذي يحتاج إلى إصلاح في المؤسسات، هل هو وليد شهر أو وليد سنتين أو وليد حتى 30 سنة في حكم مبارك، أم أنه فاق 30 سنة؟ أظن أن الكل سيتفق أنه فاق 30 سنة. ثم آتي بالسؤال الثالث فأقول: هل يا ترى هذا الفساد الذي تعشعش في أذهان الناس أو في أذهان فريق من الناس وصار من ثقافة البعض ومن أعمال البعض، بل ويظنون أنه لا أصلح منه، هل تعتقد أن هذا سيغير في فترة من الزمن كالفترة من أول 25 يناير إلى الآن؟ في التوقيت لو إحنا كل لو أن الجميع يعمل في التوقيت الذي يعلم فيه الكل ممن يتابع الأحداث أن قوما يبنون وآخرون يهدمون، وقوما يطفئون وآخرون يحرقون، وقوما يعمرون وآخرون يخربون، والبلد ليست ملكا لنا كما نزعم، إنما البلد تركت لنا عجوزا عقيما تحتاج إلى من يعيدها إلى شبابها وإلى قوتها مرة أخرى، وسيكون هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكون بأيدينا وعلى أيدينا. إخواني، إن الذي يحدث الآن في مصر بل في العالم الإسلامي ظاهرة عادية، لكن الذي ليس عاديا كيف ندير أزمتنا وكيف نتعامل معها؟ رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ أفضل منه، لا قبله ولا بعده ولا في كل الأرض ولا في السماوات، فأعلى وأحب وأعز مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم. مات الرسول وترك جيلا لم تعرف البشرية مثله، لا أصحاب موسى عليه السلام كأصحاب محمد، ولا أصحاب عيسى كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أصحاب نوح ولا أصحاب لوط ولا أصحاب شعيب، لا يوجد كصحابة رسول الله، لا أعلى منهم في الأجيال. ولما مات الرسول، ولم أقل وحاشا أن يحدث هذا، سقط نظام الرسول. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث مع الجيل الذي لم تعرف البشرية مثله، مع أقوى جيل على ظهر الأرض، أقوى جيل عرفته الأرض، ما الذي حدث؟ ما استقرت الدولة، أعني دولة رسول الله، بالجيل الذي رباهم الرسول بعد موت النبي مباشرة؟ ماذا صنع عمر وهو عمر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا قال؟ وماذا صنع علي وهو علي بن أبي طالب؟ وماذا صنع عثمان وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ بل إن فريقا من الذين كانوا يصلون مع رسول الله ومن قوم أسلموا على يد رسول الله بعد موته مباشرة ارتدوا عن دين الإسلام، خرجوا من الإسلام. لم أقل سقط نظام الرسول، ده بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون كانوا يدفعون الزكاة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا لا زكاة بعد اليوم. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة ومات الذي أمر أن يأخذ منا لن ندفع زكاة. وكان لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه قيده رب العالمين تبارك وتعالى لدينه، وقف أمام المرتدين وأمام مانع الزكاة وأرسل جيش أسامة، لدرجة أن عمر رضي الله عنه كما حكت كتب التاريخ يقول لأبي بكر وهو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا أبا بكر تقاتل المرتدين وتقاتل مانع الزكاة وترسل جيش أسامة مع كل من ستفعل كل هذا؟ فقال يا ابن الخطاب وحدي حتى تنفرد سالفتي، وحدي حتى يستتب أمر الدولة وتستقر كما كانت على عهد رسول الله. واستقرت وأمنت وسلمت. فمسألة أن يسقط النظام ثم نرى ما نرى هذا شيء طبيعي، لكن الذي ليس طبيعيا وليس عاديا كيف ندير أزمتنا وكيف نخرج منها لما هو أصلح لما هو أنفع. أسقطنا كل شخص وكل أحد، تعال الآن لأي أحد وسأله إلا من رحم الله، من تثق فيه بملء الفم؟ أقول لك أنا لا أحد. من تثق فيه؟ لا أحد. هذا أكبر نجاح، أكبر نجاح لأعداء الدين وأعداء الوطن ألا تثق في أحد. وهل ترى معصومين على ظهر الأرض؟ وهل هناك معصوم على ظهر الأرض؟ أرجو أن نفرق بين الأشخاص وبين المناهج. فالإسلام دينه والإسلام منهجه، وليس منهج الإخوان ولا منهج السلفيين. القرآن دستورك أنت أيها المسلم، وليس دستورا للسلفيين فحسب أو دستورا للإخوان فحسب. الشريعة شريعة الله وليست شريعة لسلفيين ولا إخوان ولا غيرهم من الجماعات الإسلامية. فشريعة الله وشريعة الله ومنهج الله منهج لله. لذلك خرج الصحابة من أزمتهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء هام كثير منا فقده. أنا أولكم. ما هو هذا الشيء؟ سامحوني، التربية الصحيحة على المنهج الإسلامي. ويتربى الإنسان إلى أن يموت، فالتربية لا تقف عند حد معين ويقال بأن الشخص قد انتهت تربيته، بل ظل يربي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، والإنسان يتربى إلى أن يموت، إلى أن يموت. أضرب لكم مثالا واحدا في القرآن الكريم في سورة البقرة. ألم ترى إلى الملأ علية القوم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من قوم موسى إذ قالوا لنبي لهم من بني إسرائيل، قوم هو بني إسرائيل من اليهود وراحوا النبي من أنبيائهم، يقولوا له إيه للنبي ده؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. كان كتير قوي من الناس يقولك احنا يا رب اللهم مكن للإسلام كل المساجد بمن فيها، آمين. اللهم مكن لشريعة الإسلام، آمين آمين. احنا كنا بنأمل. طيب حينما أتت الفرصة أين من يحقق أمنيته؟ أين من يحقق دعاءه الذي كان يؤمن عليه؟ أين من كان يريد القرب من منهج ربه وأن تعلوه شريعة ربه في وقت ترى من المؤمنين إلا من رحم رب العالمين حسده، ومن المنافقين من يبغضون، ومن الكافرين من يقاتلون، والنفس تنازعك والشيطان يضلك، أعداء متعددة. قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. في كتب التفسير كانوا 70,000 تولوا المرة الأولى، وعند تجاوز النهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا، أدي قليل من القليل. وأول ما قابلوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أدي قليل من قليل القليل. 70,000 صفصفوا على 314، مفيش مشكلة، الأزمة بتغربل بتغربل غربلة ليميز الله الخبيثة من الطيب. من سيثبت الآن؟ الألسنة تطول في كل أحد، كلنا نعرف ولا يغتب بعضكم بعضا، والله لا حرمة الآن لأحد عند الكثيرين. بص لعالم ولا داعية ولا أي ولا مفيش حرمة لحد، كله مستباح، كل شيء مستباح. وأنا الذي أفهم وغيري لا يفهم، وأنا الذي أعرف وغيري لا يعرف، والميزان هو فكري وما أراه. وكلنا أصبحنا نفهم في السياسة من الألف للياء ولا يخفى علينا شيء منها، وما نراه على شاشات الإعلام هو الحق المنزل من عند رب العالمين الذي لا يكذب قط، والذي نقرأه في النت كأنه قاله محمد صلى الله عليه وسلم، ونبني عليه أحداثا، ونفعل ما نفعل ونقول ما نقول، وتتفكك الأمة ونتفكك ونتفكك. كنت أقرأ قول الله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال العلماء إن الدنيا فيها قوتان، قوة تسمى بقوة الضغط وقوة تسمى بقوة الشد. قوة الضغط تخرج أقصى معدن، معدن في قساوة، وأقصى معدن على ظهر الأرض، أقصى معدن على ظهر الأرض بسبب قوة الضغط هو الألماس. وأمتن معدن على ظهر الأرض يأتي من قوة الشد. أمتن معدن على ظهر الأرض هو الفولاذ المطفور، هو الواير اللي بتشوفه مع الأسانسير، الفولاذ المطفور أمتن معدن، وأقصى معدن الألماس. خلينا فأمتن معدن على ظهر الأرض الآن لا أمتن منه الفولاذ المطفور. لو أتينا بالفولاذ المطفور فرفعنا خيطه حتى جعلناه كخيط العنكبوت تماما بتمام، سيكون خيط العنكبوت أمتن منه خمسة أضعاف. ده أمتن معدن على ظهر الأرض، لو رفعناه زي خيط العنكبوت يبقى خيط العنكبوت أمتن منه خمس مرات. طب الآية القرآنية، الآية القرآنية لم تتكلم على خيط العنكبوت، لم يقل الله وإن أوهن الخيوط، لم يقل أوهن الخيوط، ما تكلم على الخيط. الآية تقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لماذا بيت العنكبوت هو أوهن البيوت وأضعف البيوت؟ لأن الأمة في بيت العنكبوت إذا جاعت أكلت أولادها، ولأن الزوج يتربص بامرأته فيقتلها، وربما هي تربصت به فقتلته، فبيت العنكبوت لا يحب الرجل امرأته، ولا المرأة تحب زوجها، ولا الأولاد يحبون آباءهم وأمهاتهم، بل من أول يوم يخرجون فيه للدنيا يستقلون عن آبائهم وأمهاتهم فلا يحبونهم. عشان كده البيت ده أوهن البيوت، لا أولاد بيحبوا الآباء والأمهات، ولا أب يراعي أولاده، ولا أم تراعي أولادها، ولا زوج مع زوجته، ولا زوجة مع زوجها. تعال الآن، مين مع مين؟ من يد واحدة؟ مين؟ كل ضد كله إلا من رحم الله. أنت مع من؟ ضد من؟ المفروض أننا يد واحدة، أننا شيء واحد، لا أن يفتت بعضنا بعضا ويفكك بعضنا بعضا ويوهن بعضنا بعضا لمصلحة من؟ يشوه بعضنا صورة بعض لمصلحة من؟ يحقر بعضنا بعضا. إخواني، أنا لا أريد أن أطيل في كلامي، إنما جئت لأكلمكم عن شيء واحد فقط، وهو أن التربية هي الأصل الذي أصله الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لذلك جمعوا أزمتهم بكل سهولة، والذين صمدوا مع طالوت، الذين صمدوا معه هم الذين تربوا التربية الحقيقية، فعرفوا كيف يصمدون عند المحن والشدائد. فنحن نحتاج أن نرجع إلى المنهج الذي ربى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أول من يحتاج هذا. أملنا المنشود أن نرى أمة تظلها شريعة الله، أملنا المنشود أن يسود العدل والإحسان، أملنا المنشود أن نعرف الناس برب الناس، أملنا المنشود أن نرفع الظلم والقهر والاستبداد من على الناس، أملنا المنشود أن نعيش في كل أمورنا بشريعة ربنا. أعيش في تجارتي ومع زوجتي ومع أولادي وإخواني، أعيش بمنهج يقربني من ربي سبحانه وتعالى. أملنا المنشود أن يرضى الله عنا، أملنا المنشود أن نطوف بدين الله في الأرض. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أملنا المنشود هذا، هذا أملنا وهذا رجاؤنا. كيف نحقق هذا؟ تحقق هذا كما حققه الرسول، وبنفس طريق ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. والله العظيم لو وقفنا جميعا الآن إلى هذا الجدار المسدود وأردنا جميعا أن ندخل منه فطرقنا عليه، وانت تخبط بإيدك وأنا برجلي واحد برأسه، مش ممكن يتفتح الطريق، مش من هنا الباب هو، عايز تخرج الباب هو. نحن مصممون أن ندخل إلى طرق مسدودة وإلى مناهج مظلمة، وأمامنا طريق الله، وأمامنا منهج الله، وأمامنا طريق الله ومنهج الله ودين الله سبحانه وتعالى. إخواني، إن الذي ربى الجيل الأول لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل اسمع اسمع كيف تربوا وعلى أي شيء تربوا، لترى الفارق العظيم والبون الشاسع بيننا وبينهم. لقد تربى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على عين الله جل جلاله. إيه؟ الذي ربى صحابة الرسول هو الله، والذي ربى الرسول هو الله. أضرب لكم أمثلة على أن الصحابة تربت على عين من الله، وأن الذي ربهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع، بعد غزوة بدر، تعرفون أحداث السيرة، غزوة بدر بعد 15 عاما أو 15 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام فرح جدا بالنصر، وقال لأحد أصحابه: اذهب فبشر الناس. فانطلق ليبشر الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام في فرح شديد بالنصر، وعلت كلمة الإسلام، وارتفعت راية التوحيد، والصحابة في فرح شديد وهم راجعون إلى المدينة يتحدثون عن أحداث المعركة: أنا قابلت فلانا وفعلت كذا، وأنا قابلت فلانا وفعلت كذا، هل رأيت كذا، هل رأيت كذا، في فرح غير عادي وسرور غير عادي. هنا لابد أن ينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، حتى لا يجعل النصر من عند أنفسهم ويقول أحدهم: أنا فعلت وأنا صنعت. ففي هذا التوقيت بعد النصر مباشرة ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع التربية هي بقى، اسمع التربية، ينزل بقول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فاستقرت النفوس على أن النصر والتأييد والقوة كانت من عند من؟ ارتبطوا بالله جل جلاله من أقوى من الآن. والله العظيم هناك من على الشاشات قال كده: انتوا عايزين تدخلونا ربنا في كل حاجة، والله عايزين تدخلوا ربنا في كل حاجة. يا الله، يعني ايه؟ يعني دي مالكش فيها يا رب؟ ممكن يحدث هذا؟ ممكن إنسان يصل إلى أن يدافع عن هذا وأن ينافع عن هذا؟ لا أريد شريعة الإسلام بفكر جماعة من الجماعات، طبقوا لنا الشريعة بفكر المؤسسة الرسمية، من تختارون من علماء الدين، لتعلموا أننا لا نريد أن نفرض رأياً على أحد، ولا نريد أن نفرض أحكاماً على أحد، إنما نريد حكم الله أن يفرض على الجميع، لأن الذي فرضه لسنا نحن، إنما هو الله جل جلاله. لذلك شوف التربية في غزوة أحد، شوف التربية للصحابة من قبل الله في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم شدد على الرماة ألا ينزلوا حتى ولو رأوهم تتخطفهم الطير، لا يشتركوا لا في هذا ولا في غنيمة. وحدث ما حدث، فنزل من 70 60 وبقي 10. فانقلبت المعركة من نصر إلى هزيمة. عارفين لو استمرت المعركة على النصر لقلنا كنا الآن كنا كل ما نقول للناس يا جماعة نريد أن نتوب إلى الله حتى ينصرنا الله، يا عم ده على زمن الرسول عصوا وربنا نصره، ده على زمن الرسول عصوا وربنا نصره. لكن بنقدر نقولها دلوقتي، شوف النصر. إيه سبب الفشل اللي حصل في أحد؟ رباهم رب العالمين 4 حاجات تسببوا في الفشل، عكسهم يجيب النصر. ولقد صدقكم الله وعده في بداية المعركة، النصر هو النصر. ولقد صدقكم الله وعده، ولقد دي 3 مؤكدات كما يقول علماء اللغة، اللام المطيئة والقسم وقد، لأن لام المطيئة للقسم هذه. ولقد صدقكم الله وعده، اسمع، إذ تحسونهم. يا خبر أبيض، شوف اللفظ التعبير القرآني، إذ تحسونهم بإذنه. طب إيه اللي حصل؟ حتى إذا مش ما عندكم أنتوا السبب، أنتوا حتى إذا فشلتوا، أدي أول سبب للهزيمة، وتنازعتم أدي الثاني، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، النص الرابعة، منكم من يريد الدنيا، في منكم من يريد الآخرة. إرادة الدنيا والعصيان والتنازع والفشل أعلى أسباب الهزيمة. لو سألتكم الآن الأربعة موجودون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رباهم الله، رباهم الله، ينزل هذا فيتربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من الذي يوجههم الآن ومن الذي يربيهم؟ إنه الله جل جلاله. في غزوة حنين، وكلكم يعلم هو في غزوة حنين، لم يدخلوا في معركة قبل حنين في آخر السنة 8 من الهجرة 12,000 أبدا، لكن بعدها في تبوك كانوا 30,000 9 من الهجرة، لكن في حنين أول مرة يدخلون معركة 12,000. فقال أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، احنا مش هنتزم النهاردة، ليه أصل احنا كتير قوي، لن نغلب اليوم من قلة. فنسب النصر للكثرة ولم ينسب النصر لله. فكانت التربية، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظروا وتأملوا، لا أقول بأن الصحابة رباهم الله وفقط، بل الرسول نفسه الذي رباه هو الله. اسمع، حينما أراد الله أن يهدم تحريم زوجة الابن من التبني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبنى زيدا قبل حرمة التبني، وكان يقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تزوج زيد من زينب رضي الله تعالى عنهما وطلقها، لا لأنه رأى أن النبي يريدها، ده النبي هو الذي زوجه، لا كما يقول الكذابون، إنما طلقها طلاقا ما يريد أن يعيش معها. فأراد الله أن يهدم هذا الحكم بفعلة رسول الله، أن يتزوج منها ليعلم الجميع أن زوجة الابن من التبني ليست حراما، لأن الابن من التبني ليس ابنا أصلا. فآنذاك تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل أن يتزوجها ظل يفكر الرسول كيف يخرج على الناس ويقول للناس هذا، وهم مرت عليهم سنوات يعيشون على ذلك. فيربي الله الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وينزل عليه، اسمعوا دي تربية للرسول اهي، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ده مع مين؟ ده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مواقف كثيرة منها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، ومنها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فتربى الرسول صلى الله عليه وسلم والجيل الأول على القرآن. نحن نريد أن نصمد عند الشدائد وأن نفكر التفكير الصائب وأن نقول الكلام الصائب وأن نتحرك الخطوات الصائبة، يبقى لابد أن نرجع إلى المناهج الأصلية التي تربى عليها الجيل الأول. فارجعوا للقرآن، ارجعوا للقرآن، هذه الأولى. وقبل أن أخوض منها أهم شيء، ارتباطك بالله. أنا متعجب قوي، فطر الله تبارك وتعالى الناس على محبة ثلاثة أشياء، ثلاث أشياء تحبهم مش بمزاجك، ربنا فطرك على كده. الأولى الجمال، إذا رأيت منظرا جميلا، إذا رأيت شيئا منظما مرتبا، فطر الناس على محبة الجمال. انظروا للشباب إذا أرادوا أن يتزوجوا من ينتقون؟ ليه بيقول جميلة جميلة؟ الناس مفطورة مش على بغض الجميل، الناس مفطورة على محبة الجميل. طب دي واحد الجمال. اثنين الجلال، ناس مفطورة على محبة الجلال. أضرب لكم مثالا، كثير من الناس، مش كثير من الناس، استغفر الله، المسلمون يحبون بلال بن رباح رضي الله عنه صاحب رسول الله. هل كان بلال رضي الله عنه وسيما؟ كان صاحب وجه يعني أبيض ورموش طويلة وأسنان مفلجة ونحو ذلك؟ الجواب لا، كان عبدا أسود حبشي، وبالرغم من ذلك نحبه. هل نحبه لجماله؟ لدينه، لمواقفه، هذا الذي يسمى بالجلال. يحب واحد لموقف جريء، لجرأة، لشجاعة. يبقى هذه الثانية محبة الجمال ومحبة الجلال، خذوا اللي جاي دي، ومحبة النوال، نوال العطاء. لو أن شخصا كلما رأك أعطاك، كلما رأك أعطاك، أسر قلبك. يقول ابن تيمية رحمه الله، قال: أثر عن بعض السلف إذا وضعت يدي في قصعة أحد ذللت له. لذلك أنا أقول لك، لو أن إنسانا يعطيك كلما رأك أعطاك ويغدق عليك من العطاء تحبه، بتجد قلبك ينقاد له، وحينما ترى تهش وتبش وتفرح وتبتسم. يبقى فطر الناس على محبة ثلاثة: الجمال والجلال والنوال. فيا عباد الله ويا إماء الله، هل هناك أجمل من الله؟ وكل جمال هو منه. وهل هناك أجل من الله؟ وكل جلال منه. وهل هناك من يعطي أكثر من المعطي سبحانه وتعالى؟ وكل عطاء منه. فالذي هو كامل العطاء وكامل الجمال والجلال هو الله. فأين تقديمنا لله على كل أحد، وتقديمنا لكلامه على كل كلام، وتقديمنا لمنهجه على كل منهج؟ اللهم اهدي المدخنين يا رب، اللهم اهديهم، وبغض إليهم كل معصية، وبغض إلينا كل معصية يا رب. تحبها نفسك السجارة ويبغضها الله. غيبة نميمة تشتهي النفس الوقوع في الناس ويبغضه الله. وقيسوا على ذلك، بل كثير من الناس لا يأتي إلى المسجد إلا في يوم الجمعة، بل لا أبالغ من المسلمين من هو نائم الآن وفي البيت ويسمع خطبة، سامع الخطب وسامع الله أكبر، لكن عنده النوم أكبر والتلفزيون أكبر والراحة أكبر. هل هناك شيء أغلى عندك من الله في لكي تنشغل به عنه؟ الشيء الأول، كيف نؤصل في أنفسنا التربية بالقرآن الكريم وأن نرتبط بالله؟ شيء ثاني، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ طريقة القرآن في أمر التربية، رأى أن القرآن يربي فيه وفي أصحابه فرب الرسول بكلامه صلى الله عليه وسلم، تربية بالفعل. يعني شوف، والنبي وسائله متعددة عليه الصلاة والسلام في التربية، يفهم من أمامه، يقول واحد يقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له الصلاة لوقتها. يقول له واحد تاني يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له بر الوالدين. شمعنا ده الصلاة لوقتها وده بر الوالدين؟ واحد ثالث الإيمان بالله. لماذا هكذا؟ يعطي كل شخص ما يحتاجه. شخص تاجر، اجلس معه وكلمه في الحلال والحرام. شخص مثلا مدرس، كلمه على أمور التوجيه ونحو ذلك. كل إنسان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه. يأتي الرجل ويقول أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي، يقول له لا تغضب. أوصني، يقول له لا تغضب. أوصني، يقول له لا تغضب. هي دي الوصية، لا تغضب بربي صلى الله عليه وسلم. تربية، يمشي صلوات الله وتسليماته عليه وفجأة يجد شاة ميتة، جديا ميتا، فيقف وتقف أصحابه ويمسك الجدي الميت، وكان أسكا، وأسك بمعنى صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فأمسك به وهو ميت. قال من منكم يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري ده بدرهم؟ كل الصحابة نظرت إليه. شوف التربية من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله لو كان حيا، هو ميت محدش فينا يعمل فيه حاجة، لو كان حيا ما أخذه أحد فينا، ده لو كان حي لكان عيبا فيه، العيب اللي فيه لكان عيبا فيه. قال يعني ولا واحد فيكم عايزه، كلكم رافضينه؟ قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. دنيا كبيرة قوي عند كتير من الناس، والله العظيم لم نرى شاشات الإعلام التي تفتري وتلبس وتضل تفعل ما تفعل، بدلا من أن توجه الناس للتعمير والإصلاح والبناء وإقامة الدولة وكيف نتعاون والاتحاد، أشعلت حربا وفتنا لا تريد إلا الإسقاط، إسقاط إسقاط إسقاط إسقاط إسقاط إسقاط إسقاط. بس ده النجاح، ده المذيع الجريء، ده الإعلام الناجح، إنك تشك في كل حد وما تثقش في حد وخربان خربان. لا، في الله بيدبر الكون، في الله، ونحن علينا الأسباب، وأما النتائج فإنها لله، لأن الأمر من قبل ومن بعد لرب العالمين سبحانه وتعالى. أي كلام هذا؟ كله من أجل الدنيا، أجنتات وتمويل وأجل دنيا. شوف النبي كيف يربي وكيف يغرس. يربي عليه الصلاة والسلام، سمع شخصا يتكلم مع آخر في شخص ثالث، فقال عليه الصلاة والسلام لما مر على شيء قد تعفن، قال كل من هذا. قال ماذا يا رسول الله؟ قال لأكلكما في عرض أخيكما أشد عليكما من أكلكما من هذا. بربي بيجعل مواقفا بداخل النفوس. مرة يجد الشمس وهي تغرب فيتأملها، يقف الكل ينظر إلى ما ينظر إليه الرسول، شوف الشمس، ثم نظر إلى أصحابه فقال: هل تدرون إلى أين تذهب هذه الشمس؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب هذه الشمس حتى تسير هذه الشمس حتى تذهب إلى عرش ربها فتخر سجدة، إلى آخر حديثي عليه الصلاة والسلام. أقسم بالله العظيم يا إخواني، لو أن دينا بخلاف دين الله الحق الإسلام يحارب بهذه الحرب كما يحارب الإسلام لكان انتهى، لكن من طبائع هذا الدين الحق أنه يقوى ويقوى أتباعه بكثرة الهجوم عليه، فكلما هجم عليه قوي واشتد وأصبح متينا. فلا يضرنا أن يهجم من يهجم، لأن الدين هو دين الله والله ناصره سبحانه وتعالى. والأيام والتجارب والعلم، اسمع، والأيام والتجارب والعلم لا تزيدنا في ديننا إلا ثقة. والله العظيم ما تزيدنا في ديننا إلا ثقة. ما تعجب، من كم شيء كده قرأته من فترة، أول شيء من حوالي 30-40 سنة 50 سنة، ده أنا ببالغ. قالوا: نحن الآن وصلنا إلى شيء مهم في الطب. خير إن شاء الله. قالوا: عرفنا أن تحديد جنس الجنين لا علاقة للأم به، إنما المسألة من الذكر. لا علاقة للمرأة بتحديد جنس الجنين يكون ذكرا أم أنثى، إنما القصة كلها فين؟ القصة كلها مع الرجل. طب كويس، جميل جدا. ما يكون من الرجل هو الذي يحدد أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى، وطبعا بتقدير الله تبارك وتعالى. هذا الاكتشاف منذ كم؟ 10 سنين؟ 20-30؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ قاله رسول الله لنا من 1400 سنة وزيادة في القرآن: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، مش من البويضة، الذكر والأنثى من النطفة من الحيوان المنوي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. دكتور ملير كان من أكبر المنصرين ثم دخل إلى الإسلام، استوقفه أشياء، من ضمن هذه الأشياء استوقفه أن الله يتكلم عن السماوات والأرض أنهما كانتا رتقا ففتقناهما. قال: ما هذا؟ هذا بحث قدم سنة 1973 عن الانفجار الكبير، وحصل صاحبه على جائزة نوبل أن البداية كانت بهذا الانفجار. يذكر في جزء من آية أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني متماسكتين، كانتا رتقا ففتقناهما، في جزء من آية. لا، ده أنت تجد ما هو أعجب. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما ركب البحر قط، كيفش البحر قبل كده خالص، كيفش السفينة خالص عليه الصلاة والسلام، ركب بعض أصحابه. أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، تحت البحر أمواج، وعلى بعد 200 متر من سطح البحر ينعدم أثر الشمس، فلا ضياء مطلقا، والأسماك التي تعيش بعد 200 متر في المحيطات والبحار العميقة تتعامل وتتجه إلى طعامها وتبتعد عن أعدائها عن طريق جهاز استشعار فيها لأنها لا ترى إنما استشعار فقط. وإذا نزل الإنسان إلى هذا المكان إذا أخرج يده، فمن الذي علم الرسول هذا وهو ما ركب البحر فضلا عن أن يغوص في البحر؟ ما تزيد الأيام ولا التجارب ولا العلم ما تزيدنا في ديننا إلا ثقة، ووالله سيدور الجميع وفي النهاية سيعلمون أنه لا أعلى من منهج الله، ولا أسلم ولا أرحم ولا أنفع ولا أصلح من منهج وضعه الله سبحانه وتعالى. ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فاكرين كتير من الطلبة فاكرين أول رحلة للفضاء خرجت خارج الغلاف الجوي؟ الغلاف الجوي حوالي 65,000 كيلو متر في رحلة أبولو المشهورة. رحلة أبولو أول ما خرجوا خارج الغلاف الجوي ماذا قال أهل هذه الرحلة؟ قالوا أصبحنا عميا، أصبحنا عمي مش شايفين حاجة. يا في رحلة أبولو قالوا أصبحنا عميا، قالوا أصبحنا عميا. وده المسلمين ما طلعوش، ما طلعوش، ده هم اللي طلعوا الأول. بس المعلومة اللي هم جابوها دي كانت عندنا من بدري. فين؟ ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، فظلوا فيه يعرجون يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكر الباب يعني إيه؟ سكر الباب اقفله. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أغلقت أبصارنا. هم قالوا بقينا عمي، قالها الله، بل نحن قوم مسحورون. كيف نعيد أنفسنا وأمتنا على المنهج الأصيل الأول؟ تربية على القرآن، تربية على السنة، أن يختص أفراد فيربوا ويربي بعضهم بعضا وهكذا. الآن كثير منا ترك أولاده ونفسه، تركنا أنفسنا في تربية أنفسنا لمؤثرات خارجية، لمعاملات الناس وبيئة الناس والإعلام والثقافات، هذا الذي يؤثر فينا. نحن نريد أن نتربى على منهجنا الأصيل. انظر لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا على نفس منهج القرآن والسنة رب وغرسوا. وأنا لا أريد أن أطيل مع أصحاب الرسول حتى لا أطيل عليكم، لكن أريد أن أقول شيئا مهما جدا، وهو الإسلام دين عظيم لا يحتاج أن يتقدمه النطيحة والموقوذة وما أكل السبع. الإسلام دين عظيم يحتاج للعظماء. الإسلام دين عظيم لابد أن يقوده عظماء يبينون للدنيا وللعالم ما هو الإسلام وما حقيقة الإسلام، لا أن يتقدم من يضر ولا ينفع، من يفسد ولا يصلح. نقدم لدين الله تبارك وتعالى أردأ ما يمكن، ونجعل أغلب إخواننا، ومع احترامي للطب، علم الطب بعض العلماء يقول عنه كالشافعية 19 العلم، لكن احنا بنتكلم الآن يقول لك أول ما يجيب مجموع طب الهندسة، احنا عايزين أطباء وعايزين مهندسين وعايزين وعايزين، ونريد علماء دين واسع الثقافة واسع العلم أذكياء عندهم فطنة عندهم بعد نظر. يوجد ولله الحمد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لكننا نريد أن نقدم أفضل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتنا من يقدم؟ قال ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، يقدم للدين من هو أعظم. طب الأذان مين يقوله؟ ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. نجعل في الدين أعلى شيء مش أدنى شيء، لا، الذي يقدم ويقود. إخواني من أهم الأشياء التي نحتاجها حينما أقول إننا نحتاج للتربية، ولماذا التربية؟ تصحيح التصورات. في تصورات عندنا تصورات خطأ، تعال نصحح هذه التصورات لنحكم أحكاما صحيحة. أضرب لكم مثالا، كيف يفهم بعض الناس ممن ينتسب للإسلام كلمة لا إله إلا الله؟ واحد مسك سبحة ومسكها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتمر المتبرجة وينظر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما عرفش يعني سبحان الله. بنقول لا إله إلا الله، والله العظيم لا إله إلا الله. وهناك من يسب دين الله، لا إله إلا الله، ولا يركع، مش هيركع ويسجد، لا إله إلا الله، وبيتعامل بالربا وعارف انه ربا، لا إله إلا الله، بيغش في التجارة وبيرتشي، لا إله إلا الله، وهي متبرجة، لا إله إلا الله، وعلاقات محرمة مع النساء، لا إله إلا الله. في لا إله إلا الله، في لا إله إلا الله، في سمعك، في بصرك، في لسانك، في قدمك، في رجليك، في حياتك، في مالك، مع زوجتك، مع أولادك، في حياتك، في لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله؟ هناك من يذبح لغير الله ولا إله إلا الله، وينذر لغير الله ولا إله إلا الله. مفهوم لا إله، مفهوم لا إله إلا الله. إحنا محتاجين نتصور الدين تصورا صحيحا. بعض الناس إلى الآن، إلى الآن، وقطع ليس قليلا، قطع كبير جدا، المسجد عنده بين هذه الجدران الأربع، إحنا ليه هنبعد؟ بعض الناس عندهم جاي يصلي الجمعة، سامحوني وأنا معاكم نصلي الجمعة وهنوقف نصلي، الله أكبر، دماغي في الغدا، الله، بص، الله أكبر في المحل، الله، في ناس كده يطلع من الصلاة ما خدش حاجة من الصلاة، هو ما كانش مع الصلاة أصلا، لا عارف قرأ إيه ولا قال إيه ولا أي شيء. زي واحد بيتكلم مع التاني، دخلوا يصلوا صلاة سرية العصر ولا الظهر، بيقول له إيه الأخبار؟ بيقول له والله أنا ما عارف الإمام صلى ثلاثة ولا صلى أربعة، مش عارف أنا صليت ثلاثة ولا أربعة. قال له شوف والله وأنا مش عارف حتى الإمام كان بيقرأ في سورة إيه. طب صلاة الظهر والعصر الإمام ما بيقرأش أصلا، قراءة جارية، مش في الصلاة أصلا، هو في الصلاة مش في الصلاة، سورة صلاة. والله العظيم في ناس تحج، بحج بالبدن، لكن ده القلب ده ما بيحجش، بقرأ القرآن، بذكر اللسان، في أجر بس القلب ده ما بيتحركش، بيتحركش. عايزين نصحح المفاهيم، نصحح مفهوم كمفهوم الولاء والبراء، ده مفهوم أصيل. في من أراد أن يذوب المفهوم، يذوب المفهوم، فتنة طائفية، فتنة طائفية، فتنة طائفية، إيه فتنة طائفية، فتنة طائفية، فتنة طائفية، أنا أقول لكم دينكم وليه دي؟ مش هتضيع الفتنة الطائفية إلا لما نخلط الدينين ببعض، كلام غير صحيح. أنا أعتقد قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ممكن أقول كده يقولوا لي فتنة طائفية؟ ممكن أقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا أدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. تبقى دي فتنة طائفية؟ إخوة تفهم البراء غلظة وشدة تكشيرة عدم، لا لا هي كده ولا هي كده، لا اخلط لميع ديني ولا اكره الناس في دين. بيع شراء يجوز، قبول الهدية يجوز، ان انت تؤلفه للدعوة يجوز، عيادة مريضهم من اجل الدعوة، كلام موجود ومسطر عند العلماء. لا نريد لا الافراط ولا التفريط، لا الغلو ولا الجفاء، احنا عايزين نتربى على هذه المفاهيم، نتربى على ايه مفهوم لا اله الا الله الصح. إيه مفهوم الدين الإسلامي صح؟ إيه مفهوم الولاء والبراء الصح؟ إيه مفاهيم هذه الأشياء والمصطلحات؟ إيه ما هي المفاهيم الصحيحة لهذه الأشياء؟ أضرب لكم مثالا بسيطا جدا لمفاهيم، مش هقول المفاهيم الرئيسية دي. لو أننا رأينا الآن شخصا مرقع الثياب، مرقع الثياب نحيفا دميما وفقيرا ومعدوما، كثير من الناس بيعملك بالمظهر، والله العظيم كثير من الناس يعاملك بالمظهر. خليني ركب عربية أحدث موديل وأنزل في مكان كل الناس بتبصلي، وأول ما أنزل في مكان قبل ما أقول السلام عليكم الناس بترد علي السلام، وأنا رجل مسكين ممكن أدخل على مجموعة من الناس وأقول لهم السلام عليكم، ده إذا رد ليه؟ الرسول وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان له صحابي من الصحابة يحبه جدا يسمى زاهر، الحديث في مسند الإمام أحمد وعند غيره يسمى زاهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في المدينة وزاهر يعيش في بادية المدينة، فكان مع أنه فقير ودميم كان إذا نزل للمدينة يأتي ببعض الأشياء اللي في البادية غير موجودة في المدينة لرسول الله يهديها للرسول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع له بعض الأشياء اللي موجودة في المدينة وغير موجودة في البادية يعطيها لزاهر. يوم من الأيام رأى النبي عليه الصلاة والسلام زاهرا في الطريق يقف مع مجموعة من الصحابة، وأتى النبي من خلفه وزاهر فقير ودميم ويعيش في بادية، شوف النبي يتعامل معاه ازاي وكيف كان يحبه. يأتي النبي من خلفه صلى الله عليه وسلم ويضع كفيه على عينيه، فيقول زاهر وهو لا يدري من الذي فعل به هذا أمام الصحابة، يقول أرسلني أرسلني، يعني اتركني أرسلني أرسلني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم أنت ما زلت هنا أيها العبد، أنت واقف هنا أيها العبد، وكلنا عبيد لمين؟ لله. أنت ما زلت هنا أيها العبد. فلما سمع زاهر رضي الله عنه صوت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام رجع بظهره على صدر رسول الله، تعرف ان اللي مسك النبي، قال النبي وهو يبتسم من منكم يشتري هذا العبد؟ من يكون يشتري هذا العبد؟ فقال النبي فقال زاهر للرسول عليه الصلاة والسلام اذا يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني انا لو عبد واتباع مش اجيب لك فلوس، تجدني كاسدا تجارة خسرانة، إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال رسول الله لكنك لست عند الله كاسدا، إنما أنت عند الله غالم. شفت ده كان في عين الناس عامل إزاي؟ وانظر هو عند الله من. أصحح المفهوم؟ المسألة مش بالفلوس ولا بسيارة آخر موديل ولا بأحدث بدلة، إنما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكيف تنظر للناس بنظرة الله إليهم فتوقر من يوقره الله وتحترم من يحترمه الله وتحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. ابن مسعود بيأتي بسواك للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلكم يحفظ الحديث، من شجرة الأرك بيقطع سواك، الريح جت كشفت عن ساق ابن مسعود كانت نحيفة جدا، فابتسم الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساق ابن مسعود يا رسول الله، يعني انتوا شايفينها دقيقة ورفيعة قوي، شايفينها رفيعة ورفيعة تبقى خفيفة. فقال والذي نفسي بيده لهي في الميزان أثقل من جبل أحد، مش زي جبل أحد، أثقل من جبل أحد. نصحح التصورات التي عندنا. أخيرا نريد في التربية أن نوظف الطاقات، مش كله يدخل في كله، لا، أدخلني في عملية جراحية سأقتل من بين يدي، هقتل مش عارف أعمل له حاجة، أدخل رجلا لا يفهم في الثلاجات يصلح ثلاجة يفسدها، لكن الآن كله يدخل في كله، مفيش مشكلة عندنا. النبي ما كانش بيعمل كده. النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يقول ايه، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر أهو، وأشد أمتي في دين الله عمر، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد رضي الله عن صحابة رسول الله. شوف التقسيمة دي، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، والله العظيم لو سكت من لم يعلم لقل الخلاف أو لانعدم، لكن ترى إفتاءات وفتاوى وكلام يعني سمحوني أقول لكم عبارة قبل مجلس، مين الآن بيتكلم في السياسة؟ كله. طيب كم واحد فينا حقيقة يفهم في أمر السياسة؟ يبقى كم منا يتكلم فيما لا يعلم وينافح عما لا يعلم؟ إخواني وأخواتي، نريد أن نرجع إلى التربية الأصيلة التي تربى عليها الجيل الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حينما نرجع إلى الأساس وهي التربية، لا يمكن أن نبني شيئا بغير أساس، فهذا هو الأساس الذي بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أحدثكم عنه آنذاك. سنرى صورا تحمل هم هذا الدين، وسنرى بالفعل من يبني ويعمر ويصلح ويفتخر الكل بهم، بدلا من أننا الآن يقدح بعضنا في بعض وينتقد بعضنا في بعض. لا، خد بالك، التربية على إيد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجت قوما يعتزون بإسلامهم، مش بنهرب من الإسلام، بيعتز بالإسلام. أجيب لكم حاجة بسيطة، لو أنا جلست أكل بالشوكة والسكينة مثلا، مش حرام، مش حرام أن أنت تأكل بالشوكة والسكينة، كل بالشوكة والسكينة حلال، كل بالمعلقة حلال، كل بإيدك حلال، مفيش مشكلة. لكن الذي لا يجوز أن أنت تمسكها الشوكة بالشمال، لا، لما تيجي تأكل كل باليمين، ده هي عند الناس بالشمال، انت عايز تضحك الناس عليا وانا قاعد؟ يبقى قاعد مع مجموعة من الناس لو مسكها باليمين يتكسف، لكن يمسكها بالشمال ده الاصل. ده الاصل عند مين؟ طب انا عايز الاصل عندك انت. الاصل عند الرسول ايه؟ الاصل في الاسلام ايه؟ انت الدرجة دي انا مكسوف قوي. معلش انا ده حاجة بسيطة، يعني مع وجود خلاف عند أهل العلم عليهم رحمة الله، إلا أن الصواب من أقوال العلماء أن الإسبال يحرم خيلاء أو غير خيلاء. لكن لو واحد رفع بس، أنا مش بقولك حطها لغاية النص، فوق الكعبين بس، حطتها فوق الكعبين، ثوب فوق الكعبين، أبقى ماشي مكسوف. الناس توصلي كده، تحزي الناس توصلي كده، الناس تشوفني كده، لكن ماشي بجرجر فيها مفيش مشكلة عادي. ولو طلعت موضة بيتشرشر البنطلون من تحت عادي. مرة شفت شاب من الشباب، والله لقيت البنطلون مقطوع من على الركبتين من هنا ومن هنا، فدخل يصلي، فقلت له بنطلونك مقطوع من على الركبة من هنا ومن هنا، راح بصص لي كده بتعجب قوي وانا مش فاهم، والله ما كنت عارف، بصص لي بتعجب كده، قال لي الموضة عم الشيخ، يعني الموضة تقطع لك من على الركبة ماشي، وتشرشر لك تحت ماشي، وتضيق فوق وتوسع تحت، وتوسع تحت وتضيق ماشي ماشي ماشي ماشي، وحاجة تبقى في الإسلام ما تبقاش ماشي، تنفعش. لكن تعالى بقى اقرأ بقى الجيل اللي تربى تربية صحيحة، تقرأ في كتب التاريخ عند الطبري ولا في البداية والنهاية، حينما أرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية، قال أرسل رسولا من عندك. أرسل له أولا ربعي، أول ما راح ربعي بن عامر، ربعي بن عامر رضي الله عنه كان نحيفا، أنتوا تصوروا معي الموقف، كان نحيفا وقصيرا، قصير القامة، والثوب مرقع، والسيف مثلوب، والبغلة ذنبوها مقطوع، والدرع مصد. انت تخيل الوضع، يعني فيه الصدأ، تخيل الوضع اللي هو دخل، وبعدين دخل قصر بقى، والثاني يعني جالس على عرش كبير وحاطط التاج والجنود وعايز يرهبه. اول ما دخل ربعي بن عامر قالوا انزل، قال لن انزل، انتم الذين دعوتموني، ان شئتم رجعت وان شئتم دخلت بفرسي او ببغلتي. قالوا رستم، قال ادخلوا علي. دخل، اول ما دخل ده واحد في وسط كل الناس دي معتز قوي باسلامه، معتز قوي بدينه، انت مكسوف ان انت مسلم؟ قول يعني مكسوف ان انت مسلم؟ مستحي ان انت مسلم؟ مستحي ان انت تعمل حاجه عملها النبي عليه الصلاه والسلام؟ راح مسك الخطام بتاع الدبه وراح ربطه في سجاده، مسك الحربه تكى عليها كده يمشي بتبختر. اغتاظ منه رستم، من انت؟ انت مين؟ قال مش انا فلان، كان ممكن يقول انا ربع ابن عامر. من انت؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام، فمن حال بيننا وبين دعوتنا قاتلنا حتى يأتي موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات والنصر لمن بقى. قال أمهلني وفكر. قال أمهلك يوما يومين أم ثلاثة، سن لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ألا نمهل الأعداء أكثر من ثلاثة أيام. وهو خارج بعد هذا الحوار، وهو خارج تعرض له جنود رستم يسخرون من سيفه ويسخرون من سحمه ويسخرون من درعه، فنظر إليهم ثم أخرج سهما من كنانته كالقذيفة التي خرجت، ثم وضعها في قوس ونظر إلى درع على الأرض وأدخل السهم في الدرع خرج من الناحية الثانية، ثم ابتسم ووضع درعه الذي يسخرون منه وأشار إليهم ألقوا سهامكم عليه، كل واحد يلقي بسهمه عليه، يأتي في الدرع ويقع، يأتي في الدرع ويقع. فحمل الدرع وقال عظمتم طعامكم وشرابكم وثيابكم أما نحن فعظمنا ربنا، وخرج. رستم ظل في أزمة، فأرسل لسعد بن أبي قاص قال أرسل رسولا من عندك، فأرسل إليه حذيفة بن محصن، فأتى حذيفة بن محصن على فرسه، أول ما جاء على فرسه قال انزل، قال لن أنزل، أميركم دعانا، ادخلوا سلوا، إن قال لكم ما دعوته كذب عليكم وسأرجع، وإن قال دعوته يبقى أدخل كما أريد لا كما يريد. شوفوا العزة. فقالوا له هل دخلوا؟ أول ما دخل لم ينزل حذيفة بن محصن من على فرسه، منزلش ودخل. فتحجب رستم، مش هو ده اللي كان معايا بالأمس؟ أين صاحبك؟ يعني فين ربع ابن عامر اللي قال امبارح؟ أين صاحبك؟ قال إن أميرنا يعدل بيننا، بالأمس كانت نوبته وباليوم نوبتي أنا. بيكلمه هو على الفرس، منزلش. فقال له من أنتم؟ قال له نفس الكلام. قال له أمهلني، قال له ثلاثة أيام لا تزيد عليها بدأت منذ أن اتفق معك أخي ربعي بالأمس، فمر يوم وما بقي لك إلا يومين، ورح ماشي. فأرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص الثالث وقال له أرسل إلي رسولا من عندك، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ضفر شعره أربع ضفائر وراح داخل، أول ما جاء عند الباب راح رابط فرسه بره وراح دخل. أول ما دخل لقى رستم يجلس على سريره في وسط جنوده، راح دخل يقعد على السرير بجوار رستم، فنخر من حوله، قال انخره أو لا تنخره ما زادني سريره وما نقص أميركم. لا سرور زودني ولا نقص. وظل يتحدث معه، بس ده كان آخر واحد. لو قال رستم خلاص الأيام خلاص بعدها قتال، خلصت 3 أيام، لو ظل رستم يطلب من سعد بن أبي وقاص لظل يرسل إليه. هو أتفكر أن الصورة دي صورة المغيرة بس، صورة حذيفة بس، وصورة ربعية بس، ده صورة جيل اعتز بدينه، مش جيل بيستحي من دينه ويتهرب منه. لا، نحتاج أن نربى كما تربى الجيل الأول. نحتاج. موضوع طويل جدا ومتشعب، لكن بعض من يحسدك ومنافقون يبغضوك وأعداء يقاتلوك وشيطان يضلك ونفس تنازعك، ولن تستطيع أن تثبت إلا بالله، فكن مع ربك، كن مع الله. الله العظيم طالما أننا معه يؤيدنا وينصرنا ويوفقنا. وأنا أبشركم ببشرة، أقسم بالله العظيم يا إخواني، كان العلماء يقولون لنا عبارة أقولها لك الآن، كانوا يقولون لنا إن دين الله بنا أو بغيرنا. منصور منصور ما فيهاش كلام، ده دين ربنا. اسمع، إن دين الله بنا أو بغيرنا، فإن لم يكن بنا فهو بس، فهو بغيرنا. اركب سفينة النجاة، اركب قارب النجاة الذي يرضي، مش أقول يرضي عنك الناس، يرضي عنك الله. أرسل معاوية رضي الله عنه رسالة إلى أم المؤمنين عائشة، قال أوصني وأوجزي علي. فأرسلت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية، اسمعوا النصيحة دي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله، بيدور فين الكلمة اللي ترضي ربنا عشان أقولها، فين الفعل اللي ترضي ربنا عشان أعملها، فين المشوار اللي يرضي ربنا عشان أمشيه. من التمس رضا الله في سخط الناس، حتى لو غضب عليك الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس، خليك بقى مع الناس، عايز ترضي اللي حواليك. ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لما؟ لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اكشف كروبنا اذل همومنا اهد شبابنا احفظ بناتنا استر نساءنا كلنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، سرنا ولا تنصر علينا. إلهنا ومولانا لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا سامع كل نجوى، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات، يا عالما بمهوات. أخرج مصر من أزمتها يا رب العالمين، اللهم أخرج مصر من أزمتها يا رب العالمين. اللهم أبدلنا بعد الذلة عزة، اللهم أبدلنا بعد الذلة عزة، وأبدلنا بعد الضعف قوة، وأبدلنا بعد الفقر غنى. اللهم أبدلنا بالبعد عنك قربا منك، اللهم أبدلنا بالبعد عنك قربا منك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم احفظ نساءهم، احفظ أعراضهم، تقبل قتلاهم في في الشهداء، ارحم موتاهم، داوي جرحاهم، اطعم جائعهم، اقص عاريهم، سدد رميتهم، مكنهم من عدوهم يا رب العالمين. كل اخواننا في فلسطين، كل اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. واحد صفنا على ما يرضيك اللهم، واحد صفنا على ما يرضيك اللهم، اقضي دين المدينين يا رب العالمين، اللهم اقضي دين المدينين يا رب العالمين، واشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق